فين انا وانت عصفورين عايشين ما بين قفصين انا وانت عصفورين لكن جناحهم فين عايشين في ظل قصور فيها الذهب مبثوث عايشين في ظل قصور فيها الذهب مبثوث لكن الهوى والنور متحرمين الاتنين انا وانت عصفورين لكن جناحهم في حبيب نهواه والفكر ماشي معاه لو في حبيب نهواه والفكر ماشي معاه السجن كان محلى بدل السنة سنتين أنا وانت صورين لكن جناحهم فين لكن فين الأحباب ومن نجيب أصحاب لكن فين الأحباب ومن نجيب أصحاب والروح ورا الأبواب مكسورة الأبواب